قضية الشيخ لا يخفى عليكم وضع المستضعفين في كوسوفا، هل ترون مشروعية القنوت في صلاة الجماعة وما هي كيفية القنوت؟ وهل ترون من أفضل تعجيل الزكاة في مثل هذه الحال؟ وما الواجب نحو هؤلاء؟ نعم، الدعاء لهم، الدعاء لهم ومساعدتهم بالمال. أما القنوت فهذا إذا أمر به ولي الأمر فلا بأس، على حسب توجيهات ولاة الأمور في هذا. أما الدعاء نعم مبذول، وكذلك أيضا التبرعات كذلك تبرع. أما الزكاة فعلى الإنسان يتحقق ما يضعها إلا بيد مسلم، لا بد يتحقق وضعها بيد مسلمين، لأن الزكاة لا تحل للمسلم، فلا بد أن يتأكد من أنها وضعت في يد مسلمين غير مخرفين في العقيدة. نعم نعم نعم، إذا كان وحده يقبل، لكن على حسب الفتوى. نعم. قضية الشيخ، رجل فاتته صلاة الفجر مع الجماعة فعاقب نفسه بصيام ذلك اليوم، فما الحكم وأثابكم؟ إيش رجل إيش؟ فاتته صلاة الفجر مع الجماعة. نعم. فعاقب نفسه بصيام ذلك اليوم، فما الحكم؟ ما يقال عاقب نفسه، قال يقول نذر. إذا كان نذر يجب عليه، وأما إذا كان يعني صاب يعني فعل من الحسنات أولا فاتته صلاة الفجر، إن كان غير متعمد فلا يثم عليه، الحمد لله. فاتت الرسول والصحابة كما سمعت كما مر في الحديث لو ضربتهم الشمس. أما إذا كان متعمد يعني تساهل وسهر ولا يطلع على أسرار الفرق، نعم يفعل من الحسنة كله. إذا صابه من دون نذر طيب، هذا من فعل الحسنة. أما إذا كان نذر ألزم نفسه يكون يلتزم بالنذر، ولا يقال عاقب نفسه، ما يقال ما هي جسد عقوبة. نعم. يقال مثلا صاب لله شكرا، أو صاب أو فعل من الحسنات ما يكفر السيئات. نعم. قال أحد الشراح على كتاب التوحيد عند قوله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان، قال أي كأن صوت الرب المسموع سلسلة على صفوان، فهل هذا الشرح صحيح؟ أرجو توضيح ذلك. هذا كأن الصوت المسموع، نعم كأن الصوت المسموع، هذا هو ظاهر الحديث، كأنه يعني كأن الصوت المسموع كجر السلسلة على الصفوان، ليس المراد التشبيه، يعني المراد التقريب، أنه يعني المراد القوة، كما أن السلسلة إذا ضرب بها الصخر يكون لها صوت قوي، فكذلك صوت الرب يعني، والمراد التقريب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا كنت ترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس المراد تشبيه الله بالقمر، المراد التقريب فعلا، وأنه صوت قوي يشبه الصوت القوي، وليس المراد أن الصوت مثل الصوت. نعم، لأن الله لا يواثل أحدا من خلقه. نعم. بعض الروايات يقدم مسح الوجه على اليدين، وبعضها يقدم اليدين على الوجه، فما الراجح في ذلك؟ في التيمم يعني يقدم الوجه على اليدين، يقدم الوجه على اليدين بالترتيب، ولا سيما في الحدث الأصغر. قال بعض أهل العلم يرى أن الترتيب واجب في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، في الحدث الأصغر لا بد يقدم الوجه على اليدين. وما في قولها ثم في بعضها ثم وسح وجهها بعد، هذا في الحدث الأكبر، قال بعضهم لعل هذه من بعض الرواة، المقصود أن الوجه يقدم على اليدين ولا سيما في الحدث الأصغر تيمم. نعم. قال فضيلة الشيخ، قال أحد الدعاة في مسجد من مساجد كلمة، تكلم بكلمة وفي آخرها دعا، ومن ضمن دعائه قال اللهم أدخلنا في مستقر رحمتك، فأنكر عليه بعض الحضور مثل هذا الدعاء وقال له هذا من باب الحلول، هل يجوز مثل هذا الدعاء؟ وهل وفق للصواب من أنكر عليه؟ لا بأس بهذا، في مستقر رحمة جاء عن بعض السلف، مستقر رحمة هي الجنة ليس من باب الحلول، مستقر رحمتك الجنة هي رحمة الله، الرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة والرحمة التي هي صفة من صفات الله، المراد مستقر رحمتك يعني الرحمة المخلوقة، الجنة من رحمة الله، ومن ذلك ما جاء في الحديث إن الله خلق 100 رحمة فأمسك عنده 99 جزءا وأرسل جزءا منها في الأرض فبها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة ترفع حافرها عن والدها خشنة تصيبه، فإذا كان يوم القيامة قبضها فأكمل بها 100 يرحم بها عباده يوم القيامة. هذه الرحمة المخلوقة، وهي غير الرحمة التي هي صفة من صفاته. الرحمة رحمتان، رحمة المخلوقة ورحمة التي هي صفة من صفاته. وقول قال اللهم ادخلنا في مستقر رحمتك، مراد الجنة. اللهم ادخلنا في مستقر رحمتك الجنة، الجنة رحمة. ومنه الحديث أنها احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة، فقالت النار فيها الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الرب بينهما أن في الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، سمع رحمة إن رحمتي، فالجنة رحمة، رحمة مخلوقة. فقول القائل اللهم اجمعنا في مستقر رحمة، جاء عن بعض السلف المراد اجمعنا في مستقر رحمة قال في الجنة، هذا المراد، الجنة هي الرحمة. نعم. هل ورد أو صح الأذان في أذن المولود؟ هل هو سنة؟ نعم، جاء في بعض الأحاديث، لكن فيه في سند بعض الشيء، ذكر ابن القيم في فقه الودود في أحكام المولود، فلا حرج إذا أذن وأقام في أذنه. نعم. قال عبد الله عنك قوله ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه. إيش؟ قوله. قوله ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه. هل يدل ذلك على أن المسح ظاهر الكف فقط؟ نعم، هذا فيه أنه مسح ظاهر الكف، ولكن الأصل في الحديث الآخر مسح وجهه وكفه، والأصل في الكف مسح الظاهر والباطن، والنصوص ضم بعضها إلى بعض، هذا فيه الظاهر، وفي الأحاديث الأخرى ثم مسح وجهه وكفه، والكف إذا أطلق يشمل الظاهر والباطن، يشمل الظاهر والباطن. نعم، هذا الظاهر وهذا الباطن، يمسح الظاهر والباطن. نعم. قضية الشيخ إذا أجنبت ولا ماء عندي إلا القليل، هل أغسل بهذا المكان موقع الجنابة أم أتيمم بدون غسل الذكر؟ يقول العلماء إذا وجد الجنب ماء قليلا لا يكفي يستنجي به ويتوضأ ثم يتيمم الباقي، إن استنجي بهذا الماء ويتوضأ وإن بقي شيء يعني يستنجي يصفرجه وما حوله ويتمضمض ويستعصي وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، وإن بقي شيء غسل بعض جسده ثم يتيمم الباقي، يعني يستعمل هذا الماء في الاستنجاء والوضوء، وإن بقي شيء أفاض على شقه الأيمن، فإذا انتهى تيمم الباقي. نعم. يقول تعالى اتقوا الله ما استطعتم فيفعل ما يستطيع. نعم. هل يشير بالسبابة عند الدعاء في التشهد الأخير أم يشير عند الشهادة ويجعلها منصوبة؟ السنة عند التشهد تكون اليد منصوبة أو الإصبع منصوبة هكذا من أول التشهد إلى آخر، إشارة للتشهد، إشارة الوحدانية، إشارة، لكنها ليست مرفوعة، هي يعني منحنية قليلة، وجاء في بعض الحديث أنه يشير بها يحركها عند الدعاء، اللهم صل على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، يحركها قليلا، وهي منصوبة، النصب منصوبة من أول التشهد إلى آخره إشارة إلى الوحدانية. نعم. وينظر إليها في التشهد، ينظر إلى سبابة. نعم. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وهم أموات؟ الصواب الذي عليه المحققون حق شيخ الإسلام أن كيف رآهم مثل ما رآهم، كيف رأى آدم وقد مات، ورأى إدريس، ورأى إبراهيم، الصواب أنه رآهم أن رأى أرواحهم، أخذ الشكل أرواحهم، شكل أجسادهم، الأرواح أخذ شكل الأجساد، وإلا أجسادهم مدفونة في الأرض، إلا عيسى، إلا عيسى رآه بروحه وجسده، ما مات، سينزل في آخر الزمان ويتوفاه الله. وهو كما حقق هذا شيخ الإسلام أن أرواحه رآه بأرواحه، أرواحه أخذ شكل أجساده، والأرواح أمرها عجيب. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء رأى موسى قائما في قبره يصلي، ثم رآه في السبع الثالثة، كيف ذلك؟ قال العلماء أن الروح لها شأن، وأن الروح لها سريعة، فرآه يصلي قائما في قبره ورآه وصعدت الروح في السبع الثالثة لما صعد. فالروح تأخذ شكل الجسد، الروح تأخذ شكل الجسد، وبذلك ما جاء في الحديث أن أرواح الشهداء تتنعم في حواصل غير الخضر، وأما سائر المؤمنين فروحه تتلعب وحدها. قال نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يأكل، فالمؤمن روحه تتلعب وحدها تأخذ شكل طائر، والشهيد تتلعب روحه بواسطة حواصل طير الخضر، لأنهم أبلوا أجساد لما أبلوا أجسادهم في الله وقتلوا في الله عوضهم الله أبدانا تتنعم أرواحهم بواسطتها وهي حواصل طير الخضر تجد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. أما المؤمن غير الشهيد فروحه تتنعم وحدها بدون شيء تأخذ شكل طائر طائر نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. نعم. قل فضيلة الشيخ صلى إمام من صلاة الظهر ونسي سجدة من الركعة الأولى فلما سلم نبهه جماعة لذلك وكان هناك مجموعة من المأمومين قد فاتتهم الركعة الأولى فماذا يصنع الإمام في هذه الحالة وماذا على المأمومين الذين فاتتهم الركعة الأولى؟ يأتي بركعة الإمام إذا ترك سجدة فإن كان في نفس الركعة يأتي بها وبما بعدها وإذا شرع في الركعة الآخرة الأخرى التي بطلت الركعة وصلت الأخرى عوضا عنها فعلى هذا يكون هذا الإمام الذي ترك السجدة يأتي بركعة مستقلة كاملة والمأموم الذي فاتته الركعة الأولى الركعة التي ترك من السجدة يأتي بركعة المأموم يقام يقضي ما عليه يكمل ما عليه وإن حب أن يرجع مع الإمام رجع فله أن يرجع مع الإمام المقصود أنه يأتي بركعة هو المأموم مدام ترك سجدة لأنه بطلت الركعة التي ترك من السجدة ويأتي بركعة ويسلم ثم يصل سجدتين ويسلم والمأموم إلى سرعة في صلاته هو بالخير إن شاء تم صلاته وإن شاء دخل مع الإمام. نعم. إذا ورد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الخطيب يوم الجمعة اللهم صل وسلم هل ينصت المأموم أو يصلي عليه؟ يصلي عليه وكذلك إذا عمر يدعو لكن بينه وبين نفسه لا يرفع صوته الخطبة كالصلاة لو صليت على النبي في الصلاة لا بأس الذكر لا ينافي الصلاة ولا ينافي الخطبة والتأمين كذلك لكن ممنوع من كلام الناس أتسلم إذا سلم عليك أحد ما ترد عليه السلام إذا عرف أحد ما تشبه مثل الصلاة ولا تتسوق لأن هذا في الخطبة لأن هذا من العبث أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين بينك وبين نفسك فلا بأس لأن هذا ليس كلاما مع أحد. نعم. والله عنك يقول هل مجرد الخوف من المرض يقال له تيمم؟ إيش؟ يقول إذا صلت الإنسان جنابة فهل مجرد الخوف من المرض يعني يؤذن له بالتيمم؟ إذا كان يخشى وكان الخوف محقق نعم أما التوهمات لا. نعم. قال إذا عدم الماء وخشي إن طلبه أن يخرج وقت الصلاة هل يطلبه مع خروج الوقت أم يتيمم؟ يتيمم لكن يقول العلماء التيمم في آخر الوقت إخراج الماء أولى إذا كان يرجو أن يجد الماء فالأفضل يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت هذا هو الأفضل أما إذا خشي خروج الوقت لا يتيمم ولا يترك الوقت يخرج. نعم. قل هل من السنة عفو الله عنك فتح الإزرار الأعلى من الثوب؟ إيش؟ هل من السنة فتح الزر الأعلى من الثوب؟ متى؟ دائما يعني هكذا يفتح هذا ما يضبط لكن كونه يفتح الأزرار ويبقى صدره مفتوح هذا ذكر العلماء هذا من خارب المروءة بين الناس أو يدرج لها أمام الناس قالوا هذا خارب المروءة أما كونه يفتح الأزرار الأعلى لأنه اشتد عليه الحر ما يضبط هذا. نعم. إذا دلت شعره في زيت الزيتون ثم يتوضأ هل هذا الوضوء صحيح؟ نعم صحيح الدهن الذي ليس له جرم ما يمنع وصول الماء البشرة لكن عليه إذا كان الدهن في يده عليه أن يدلك حتى لا ينبو الماء لكن إذا كان له جرم لا بد أن يزيله كان يكون بعجين أو طين أو بوية أو مناكير على الأظفار لا بد يحكها يعني هذا شكل طبقة لها جرم أما إذا كان الشيء ما له جرم مثل الدهن مثل الصبغ الحنة هذا ما يمنع وصول الماء البشرة الذي يمنعه الطبقة هذه تكون مثل البوية مثل المناكير مثل العجين مثل الطين أما الدهن الصبغ ما يمنع وصول لكن يدلك حتى لا ينمو الماء. نعم. يقول عبد الله عنك ما حكم إقامة الأسواق التي يباع فيها كتب علم أن هذه الأسواق قد تقام لأجل بدعة كبدعة المولد أو غيرها من بدعة وهل شراء كتب العلم الموجودة والمعروضة فيها يعد معاونة عن البدعة؟ لا الشيء أقول البدعة لا يشارك في البدعة وإذا اشترى كتب في آخر إلا إذا كان يشجعهم على البدعة أو يعتبر معاون لهم في البدعة لا يشارك في هذا الوقت يشارك في وقت آخر. نعم. مسافر دخل مع إمام يصلي التراويح، هل يشرع المأموم أن يصلي بنية العشاء قصرا؟ نعم له ذلك، إذا كان مسافر يصلي مع الإمام يصلي معه ويسلم يكتفي بركته. وفق الله الجميع طاهر العلماء. يقول هذا السؤال، يقول ما حكم التناعل بنعلة واحدة حتى ولو كان الرجل جالسا على كرسي غير ماشي، هل يدخل في النهي؟ إيش؟ ما حكم التناعل بنعلة واحدة حتى ولو كان الرجل جالسا على كرسي غير ماشي، هل يدخل في النهي؟ جاء النهي عن الانفعال بنعلة واحدة، ظاهر المعنى أنه حينما يمشي يعني حين جالس ما يعتبر متعب. الأمر في هذا سهل، لو وضع وقت قليل لا يضر، لكن ما ينبغي أن تكون الحذاء على رجل واحدة مدة طويلة، لكن لو في الوقت يسير أرجو أن لا يكون حرج. المراد بالانتعال كونه يمشي في يعني، جاء في الحديث الآخر نهي عن المشي بنعل واحدة. نعم الأولى أن يخلع. نعم. هل ننكر على من يلبس ثوب النوم الجلابية لأداء الصلاة في المسجد، خاصة في المسجد الحرام حيث أن كثيرا من الناس يفعل ذلك؟ يصلي فيه يعني جلابية، يسمى ثوب النوم، ثوب النوم يسمى جلابية. لا، الصلاة صحيحة، لكن يكون يأتي بثياب النظيفة أحسن. وقد يقال أن هذا يعني من خوارم المروءة، إذا كان يخالف العرف فلا ينبغي الإنسان أن يأتي بثياب تخالف العرف، لأن هذا يكون من خوارم المروءة. أما الصلاة صحيحة، الثياب طاهرة ونظيفة ساترة للعورة والكتفين فلا بأس. أحسن الله عليك. سؤالي هو كيف عرف الأنبياء أن هذا رسول الله مع العلم أنه لم يعرفهم إلا عن طريق جبريل؟ كيف؟ كيف عرف الأنبياء أن هذا هو رسول الله مع العلم أنه لم يعرفهم إلا عن طريق جبريل؟ يعني في قصة المعراج؟ نعم. مقصود يعني في قصة المعراج؟ نعم. كيف عرف إيش؟ كيف عرف الأنبياء أن هذا رسول الله مع العلم أنه لم يعرفهم إلا عن طريق جبريل؟ جبريل أخبرهم، جبريل أبو جبريل عرفهم بهذا، وهم في السماوات، أبو في السماوات عن جبريل وملائكة. نعم. ما يقال عفى الله عنك انه يعني في الاسراء لو صلى بهم ما عرفوه؟ نعم، صلى بهم تقديم، صلى بهم اما في السماء او في المسجد الاقصى، فعرفوه لان جبريل قدمه، جبريل عرفهم به، ان كان قبل الصلاه جبريل عرفهم، وان كان بعد الصلاه كذلك. نعم. رجل نوى ايش؟ هذا في وقت رسالة فعلة كل نبي يؤخذ عليه العهد والميثاق، لأن وعد محمد وأن تحيي تتبعنه. نعم. رجل نوى أن يعتكف سبعة أيام وبعدها نوى الاستمرار، هل ينقطع اعتكافه ويستأنف أم يستمر حكمه؟ يقول أي هل يستمر النية الأولى أم لا؟ لا لا، إذا نذر يعتكف سبعة أيام يعتكف سبعة أيام وبعدها يقطع الاعتكاف، وإذا حب ذلك يعتكف تطوع لا يصل، يفصل الواجب من غير الواجب، يخرج من المعتكف بعد سبعة أيام، وبعد ذلك إذا حب يعتكف. ثم أيضا هذا فيه إتعاب له، ينبغي الإنسان أن لا يشق على نفسه، إن هذا الدين يسر، لماذا يواصل؟ ما دام نذر اعتكف سبعة أيام حتى يخرج ويستريح، وإذا حب بعد الاستراحة بعد مدة يعتكف اعتكاف مستحب فلا بأس. نعم، لا يشق على نفسه. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يموت بعد نزوله إلى الأرض أو أنه لا يموت أبدا؟ بلى يموت، ما في أحد ما يموت، ليس هناك أحد من البشر لا يموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم، كل نفس، كل من صيغ العموم عند أهل العلم، كل نفس، وعيسى نفس من الأرض. وجاء في الحديث أنه بعد أن يحكم بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم يمكث مدة، جاء في بعضهم يمكث سبعة أيام، ثم يموت الموتى التي كتب الله عليه ويدفن في الأرض كغيره، لا يبقى إلا وجه الله. نعم. قضية الشيخ، هل السفر إلى بلاد المسلمين التي حكومتها كافرة يعد من السفر إلى بلاد الشرك الممنوع، لا سيما أنه يوجد ديانات أخرى عندهم كالنصرانية أو النصيرية وغيرها. نعم، إذا كان ما يستطيع إظهار دينه فليس له أن يسافر، وإذا كان يستطيع إظهار دينه ويستطيع أن يرد على الشبه ويبين محاسن الإسلام عند الحاجة فلا بأس. نعم، كل بلد لا يستطيع أن يقيم فيه الإسلام لا يجوز له أن يسافر إليها. نعم. هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ وفقه الله، ما هي الزيارة الشرعية في القبور؟ وهل يسلم على الميت معين ويدعى له عند قبره؟ ثم ما حكم العبادة عند القبر كالدعاء عنده مثلا؟ وهل ذلك العمل شرك أصغر أم أنه محرم؟ وهل ذلك العمل إيش؟ وهل ذلك العمل شرك أصغر أم أنه محرم؟ نعم، زيارة القبور تكون شرعية وتكون بدعية وتكون شركية، ثلاثة أنواع الزيارة. الزيارة ثلاثة أنواع: الزيارة الشرعية أن يزور الميت ليتذكر الموت ويرق قلبه ويدعو الميت، يستفيد فيه فائدة للحي والميت، هذه الزيارة الشرعية. الحي يستفيد بأن يتذكر الموت ويرق قلبه، والميت يستفيد بأن يدعى له، يسلم عليه بعينه يقول السلام عليك يا فلان، اللهم اغفر له وارحمه. والزيارة البدعية أن يزور القبر ثم يفعل بدعة عنده، يتعبد، يدعو الله، يستقبل القبلة ويرفع يديه، يدعو لنفسه، أو يقرأ قرآن، يقرأ سورة أو سورتين، أو يصلي ركعتين لله، هذا حرام، وسيلة للشرك ولا يجوز، بدعة ليس بشرك. القرآن وفي المساجد ولا في البيت، ما هو في المقبرة، والصلاة في المساجد أو في البيت، وكذلك أيضا قراءة القرآن، المقبرة ليس محلا لا للقراءة ولا للدعاء ولا للصلاة. أما الزيارة الشركية فهو أن يزوره ويدعوه من دون الله، يقول يا فلان أغثني، أو يذبح له، أو ينذر له، أو يطوف بقبره تقرب إليه، هذا زيارة شركية. هذه الزيارة على ثلاثة أنواع: زيارة شركية كان يفعل شرك عنده، وزيارة بدعية كان يدعو الله عندها أو يصلي لله أو يقرأ قرآن، والزيارة الشرعية أن يزور الميت ويدعو له ويترحم عليه ويتذكر الموت ويرق قلبه وينصرف. نعم. ها؟ لا، ما في تخصص، ليس هناك شيء خاص، إذا كان بدعة يكون خاص شيء، لكن إذا كان في وقت عنده فراغ يوم الجمعة وغيرها فلا بأس، لا لأنه يعتقد أن فيه مزية أو خصوصية، ما في شيء خاص. نعم. طبعا إنسان مبتلى يطلب منكم الدعاء له. نعم، إنسان مبتلى يطلب منكم الدعاء له. نسأل الله هذا الشيء، نسأل الله هذا الشيء، نسأل الله أشياء فرض المسلمين وأن يعافي مبتلاهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أذهب إلى المدائن ديار ثمود بنية أخذ العبرة والعظة، كما قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين؟ إذا كان على وجه التباكي، إذا كان على وجه التباكي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا لما مروا بدياري ثمود، قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تبكوا، فإن لم تبكوا فتبكوا خشية أن يصيبكم ما أصابه، ثم مقنع السير وأسرع، ثم قنع رأسه وأسرع السير لما مر به. إذا كان على وجه التباكي لا بأس، تباكي وأخذ العبرة، لا على وجه اللعب والضحك. نعم. من أتى في الصلاة بذكر مشروع في غير موضعه، هل عليه سجود سهو أم لا؟ لا، ليس عليه، ليس عليه. نعم. أناس يشترون سيارات ويبيعونها على الناس بالتقسيط وهم مستمرون في هذا العمل، فما حكم استمرارهم في هذا العمل؟ ألا يعد من التحايل على الربا؟ ثم إذا كان عمله حلالا هل عليهم زكاة؟ ومتى وكيف زكاتهم؟ اللي يبيع التقسيط على وجهين: الوجه الأول شخص عنده سيارات يحط عنده في المعرض ولا كالسكر ولا رز خليها يدين الناس، هذا لا بأس له، هذا بيع دين، وبيع الدين هذا جائز، يكاد يكون إجماع من المسلمين، وهو داخل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إنسان عنده معرض مليان سيارات، كل من جاء اللي يشتريها في الحاضر يبيعها مثلا 30,000، واللي يشتريها مؤجل سنة يبيعها 40 أو 50، لا بأس، بيع الحاضر مو بيع المؤجل. وكاس السكر اللي يجي ياخذ كيس ياخذه 150 حاضر، واللي ياخذه مؤجل يعطيه 200، لا بأس. والوجه الثاني أن يكون إنسان ما عنده شيء، ما عنده شيء، لكن جاء إنسان قال لك أريد تديني 10 11 أو 10 12، قال ما يخالف، روح أنا وياك للسوق ويشتري السيارة وهو حاضر ويسلمها إياه، هذه تسمى ثم يبيعها الثاني، هذه تسمى مسألة التورط، فيها خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على الجواز ومذهب على الجواز، والقول الثاني المنع، اختاروا شيخ الإسلام وجماعة ويقولون أخيت الربا، وأنها دراهم بدراهم حالت بينهما السيارة، ولما قال معاذ دراهم بدراهم حالت بينهما الحريرة. الأفضل الإنسان إذا كان يستعمل المداينة أنه يجعل عنده السلع عنده، يكون عنده أكياس سكر ولا رز ولا قهوة ولا شاهي ولا سيارات، معارض سيارات خليها عنده، ومن جاء يبيع حاضر أو مؤجل، المؤجل يزيد عليه، أما كونه ما عنده شيء حتى يجي إنسان يقول تعال اشتر لي السيارة الفلانية وبيع عليه، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وإن كان أكثر العلم على الجواز. نعم. يقول هل معنى حديث لا صلاة لحضرة طعام أنه عند حضور الطعام قبل الأذان بدقائق تؤخر الصلاة وأقيمت؟ أنه إيش؟ أنه عند حضور الطعام قبل الأذان بدقائق تؤخر الصلاة ولو أقيمت. نعم، إذا كان إذا قدم الطعام ونفسه تسوق إلى الطعام يبدأ بالطعام ولو حضرت الصلاة. في الحديث إذا حضرت العشاء وحضرت العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. أما إذا كان نفسه ما تسوق إليه فلا ينبغي له، لكن لا ينبغي له أن يقدمه، يعني إذا قدم العشاء وجاءت الصلاة يبدأ بالعشاء، أما إذا كان ما قدم فيبدأ بالصلاة، لكن ما ينبغي الإنسان أن ما يقدم السفرة إلا إذا سمع الأذى، إذا سمع الإقامة قال هاتوا العشاء وهاتوا الغداء، لا هذا معناه متعمد في تأخير الصلاة، لكن لو قدم أنه قدم له العشاء وكانت نفسه تتوق يبدأ بالعشاء، لا ما دام نفسه تتوق إليه وقدم إليه فلا يقدم. وكان ابن عمر يتعشى وكان يسمع الإمام وهو يقرأ من هذا الباب، إذا قدم العشاء حضرت العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. نعم. ومثل إذا قدم الغداء صلاة العصر أو ما أشبه ذلك، الحكم واحد. نعم. امرأة كبرت في صلاة العشاء وعند قراءتها الفاتحة طرق الباب ولم يكن في البيت أحد فقطعت صلاتها وفتحت الباب، هل عليها إثم؟ نعم، لا يجوز أن تقطع الفريضة إلا من ضرورة، ولو كانت نافلة أسف، إلا إن كان عليها ضرورة، إن كان تعلم إن في شدة أو في كربة أو شيء الأمر لا بد منه هذا لا بأس، أما إذا كان شيء عادي طرق الباب إنسان عادي فليس لها أن تقطع الصلاة، يأتي في وقت آخر إلا للضرورة إذا كنت تعلم أنها مضطرة وأنها. نعم. فضيلة الشيخ، صلى بنا إمام صلاة الظهر فشك في صلاتي وسجد سجدتين سهو قبل الصلاة، فلما سلم قال بعض المأمومين إننا صلينا ثلاث ركعات، فقام الإمام وصلى بنا ركعة ثم لم يسجد سهو، والتفت إلى المأمومين فقال الناس بقي سجود السهو، فقال سجدنا، قال بعضهم سجودك الأول للشك، فسجد سجدتين ثم سلم، فما حكم صلاة هذه؟ لا بأس ما دام سجد الحمد لله، هو الكلام هذا لمصلحة الصلاة. كيف كان صلاة بني إسرائيل وكيف كان قيام داود عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، الله أعلم، كان صلاتهم كان لهم صلاة، الله أعلم كيفيتها. نعم. يقول عبد الله عنك، ما حكم السفر إلى بلاد التي تسمى إسلامية لكن يظهر فيها التبرج والسفور مع العلم أن السفر لغير حاجة؟ إذا كان يستطيع إظهار دينه فلا بأس، أما إذا كان لا يستطيع فلا. كره بعض العلماء أيضا البقاء في بلد تكثر فيها المعاصي، نعم، قال إنهم باب الاستحباب استحبوا الهجرة منها، لكن الوجوب يجب عليه الهجرة من بلاد الكفار إذا كان لا يستطيع إظهار دينه، أما البلد التي فيها المعاصي تكثر فيها المعاصي فهذا يستحب عند بعض أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول إنني أحبك في الله، حبك الله الذي حبك، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم متحبين في الله. نعم. ماذا تنصح طلاب العلم في مع مجيء الإجازة؟ إيش؟ ماذا تنصح طلاب العلم مع مجيء الإجازة خصوصا في مجال طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ننصح حضور الدورات العلمية، هذه منتشرة في المملكة، فيها فائدة وفيها خير، تحضر الحلقات تستفيدون منها وتستفيدون مما يسجل في الأشرطة، وبعد ذلك أيضا تجتمعون مع إخوانك، تحضرون إذا كان حلقات، تزورون العلماء، تقرؤون في الكتب النافعة، تقومون بالدعوة، زيارة الأقارب، نعم، قراءة الكتب النافعة، والسؤال والبحث مع أهل العلم ومع الزملاء فيما يشكل. نعم. يقول في مجال الدعوة عفى الله عنك. نعم كذلك الدعوة يتصل مكاتب الدعوة وعلى حسب توجيه مكاتب الدعوة يزورون القرى ويفيدون ويعلمونهم. كثير من القرى وكثير من الهجر لا يعرفون الصلاة ولا يعرفون الفاتحة قراءة الفاتحة. فإذا زارهم الإخوان والطلبة وعلموهم وأرشدوهم هذا في خير، الدال على الخير كفاعل. نعم. يقول عفى الله عنك ما هي الأدلة على وجوب غطاء وجه المرأة؟ الأدلة كثيرة لا حصر لها. منها قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب ساتر بينكم وبين المرأة، الجدار حجاب والغطاء على الوجه حجاب. يقول تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن. من الأدلة ما ثبت في صحيح البخاري في قصة عائشة في قصة حديث الإفك لما جاء صفر المعطل قالت فاسترجعت وجه فاسترجعت فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب. قال خمرت وجهي بجلبابي صريح لأن غطت وجهها وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا دليل على أن النساء قبل الحجاب كنا يكسبن الوجوه وبعد الحجاب كنا يسترن وجوهن. هذا من أصرح ما في البخاري. قل عائشة فخمرت وجهي بجلبابي يعني غطيت رأسي بجلبابي. وفي روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن قال كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. هذا دليل على أن المحرمة وهي محرمة أيضا تستر وجهها بجلبابها إذا قرب منها الرجال، وإذا لم يكن عندها رجال كشفت الجلباب. نعم. قل عفى الله عنك وكيف نرد على من قال الحجاب ما يغطى به الشعر فقط، خاصة أن كثير من القنوات وبعض القنوات الفضائية تأتي بعض المفتين ويقول بأن الغطاء الوجه ليس بواجب. نعم هذا أقول هؤلاء لا ليس عندهم بصيرة، والأدلة كما سمعتم الأدلة واضحة من الكتاب ومن السنة. هناك رسائل كتبت في هذا، رسالة فضيلة الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رسالة جيدة الحجاب تراجع فيها الأدلة وواضح هذا من آية الأحزاب آية الأحزاب وكلام مفسرين على آية الأحزاب وإذا فأسلم متاع فصله من وراء حجاب، والأحاديث في هذا واضحة. وأما هؤلاء الذين يسمون في القنوات الفضائية لا بصيرة عندهم، بعضهم مرضى النفوس ويتبعون أهواءهم وبعضهم لا بصيرة عنده. نعم. وفق الله جميعا رزق الله جميعا الناس والعمل الصالح صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ هل يعتبر فتح محمد الفاتح في القسطنطينية في الدولة العثمانية؟ هل يعتبر فتح محمد الفاتح في الدولة العثمانية للقسطنطينية؟ نعم. هو الفتح الموعود؟ لا، فتح آخر، فتح القسطنطينية في آخر الزمان، فتح آخر قبل خروج الدجال. نعم. ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ وهل تعتبر المصليات التي في المطارات والمستشفيات من المساجد؟ وهل لها صلاة تحية المسجد؟ الفرق بالمسجد، المسجد هو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، صلى فيه الصلوات الخمس له إمام، هذا حكم مساجد مبني بناء معد موقوف مسجد، هذا صلى فيه الصلوات الخمس له أحكام المساجد صلى تحية. أما المصليات في المطارات وفي الدوائر الحكومية وفي المدارس ليس لها حكم مساجد، لا يجب تحية المسجد لأنه مكان هو يصلى فيه ولم يجعل مسجد ولا تصلى فيه الصلوات الخمس وليس له إمام راتب. فالمقصود أن المصليات في المطارات وفي المدارس وفي الدوائر الحكومية ليس لها حكم المساجد، لا تصلى تحت المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ نذر الطالبة أنها إذا نجحت تصوم من يوم الخميس الذي بعد النتيجة إلى الخميس الآخر، فلما نجحت بدأت بصيام يوم الخميس والجمعة ولكنها سافرت يوم السبت فأفطرت، فماذا عليها؟ هل تصوم أسبوعا آخر غير الذي نذرته؟ نعم، عليها أن تقضي مع التوبة والاستغفار، عليها أن تقضي تصوم عدد الأيام التي أفطرت. نعم. ما حكم تغطية الرأس للصلاة وعند دخول الحمام؟ تغطية الرأس للصلاة؟ نعم. الرجل المرأة لا بد أن تغطي رأسها، لا بد أن تغطي رأسها لأن كلها عورة إلا وجهها إذا كان عندها رجال أجانب، فإذا كان عندها رجال أجانب سترت. وأما الرجل فلو كشف الرأس فلا بأس، إن يكون يصلي على أحسن هيئة هذا هو الأفضل. نعم. يقول أحسن الله إليك، حديث مهانئ في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى، هل يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى قبل الفتح؟ لا، جاء عائشة هنا قالت كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، وجاء عنها أنها قالت ما كان النبي يصليها الضحى، لعلها نسيها، لكنه قليل جاء ما يدل على أنه صلى الضحى، لكن السنة ثابتة تثبت بقوله وبفعله. حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى وقال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتين أو من الضحى، وأوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بصلاة الضحى، هي سنة مؤكدة. نعم. حديث الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، هل معنى هذا أن هذه الآلات الحربية تفنى ويكون مكانها الخيل؟ ما يلزم، لكن هذا في فضل الخيل، الخيل لا يستغنى عنها حتى في الأيام في وقت العصر الحاضر والحروب الآن المتنوعة، الخيل الآن تستعمل الآن حتى في الحروب الآن تستعمل في أمكنة في الجبال وفي أمكنة لا يصل إليها غيرها، في أمكنة في الليل وفي الجبال في المخابئ، ولا تزال تستعمل الآن حتى في الحروب الآن. فالخيل ما يستغنى عنه ولو كان في العصر الحاضر، فهي تستعمل الآن ولها أوقات ولها أمكنة خاصة، وهي كما قال أخبر النبي معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وفق نعم في الجهاد وفي غيره. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ أيما أفضل، التسبيح والتهليل أم الاستغفار؟ التسبيح والتهليل أفضل لأنه عبادة وثناء على الله، والاستغفار دعاء طلب المغفرة، كل منهما عبادة خير، لكن التسبيح فيه ثناء على الله عز وجل وهذا دعاء، والمؤمن يجمع بين هذا وهذا، يسبح ويهلل ويكبر ويدعو الله، كله عبادة لله، لكن التسبيح ثناء، ثناء على الله فهو أفضل، التسبيح والتهليل والتكبير. نعم. يقول فضيلة الشيخ هناك الكثير من الإعلانات التجارية تمثل علب العصير والآيس كريم ونحوها بأشكال حية، تمثل إيش؟ علب العصير. نعم. والآيس كريم ونحوها بأشكال حية له عين وأنف ووجه. ها؟ في أشكال إيش؟ حية. إيه. يقول له عين وأنف ووجه. الصور يعني تضع عليها؟ صور العلب يجعلون لها عين وأنف وعلبة نفسها. على صورة إنسان؟ أو على صورة وجه. نعم. فهل هذا يدخل في الرسم المحرم؟ أم نقول إن هذه الأشياء في الأصل لا حياة فيها فلا تدخل في النهي؟ إذا كانت على صورة الإنسان صورة وجه؟ نعم فهو ممنوع، لابد من طبس الوجه، أما إذا كان الصورة جثة بدون وجه فلا بأس، إذا أزيل الرأس طمس على الوجه زال المحذور، أما إذا كان فيها صورة وجه صورة العينين أو الفم صورة رأس يجب طمس الوجه، الصورة تطلق على الإنسان الكامل وتطلق على الرأس، فالرأس رسم الرأس والوجه يسمى صورة كما جاء في اللغة العربية، فلابد من إزالة طمس الرأس، أما إذا كان صورة يد أو رجل أو جثة بدون رأس فلا بأس بها، ولا يكفي وضع الخط على الحلق مثل ما قال بعض الناس، ما يكفي وضع الخط، لابد يقص الرأس. نعم. أو إذا كان مجسم يقطع الرأس ويزال، وإذا كان في ورق يقص الرأس والوجه. نعم. قل أحسن الله إليك، رجل فاتته صلاة الفجر أو العصر مع الجماعة ودخل المسجد، هل أتصدق عليه للصلاة معه ولو كان وقت نهي، وهل أكون إماما أو مأموما له؟ نعم لا بأس، جاء في بعض الحديث من يتصدق على هذا فيصلي معها في غير في وقت النهي، هذا مستثنى لأن لها سبب، هذا إعادة الجماعة لها سبب، أسباب مستثنى يعني تفعل في وقت النهي على الصحيح، تحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الجنازة وصلاة الكسوف وإعادة الصلاة، هذه إعادة الصلاة، لو صليت العصر في مسجد ثم ذهبت إلى مسجد آخر في حلقة وجدتهم يصلون تصلي معهم، تعيد الصلاة مرة ثانية لك نافلة في صلاة العصر أو في صلاة الفجر، هذا مستثنى، وكذلك إذا صدقت على هذا تصلي معهم. والأولى يكون هو الإمام. وإن ثبت الإمام فلا حرج، الأولى أن يكون هو الإمام والمأموم. نعم. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له إلا الدين، فهل المقصود بذلك حقوق العباد كالضرب والشتم والسرقة، أم المراد حق المالي؟ نعم، المراد حقوق العباد، هي من بيع المشاحة، حقوق العباد من بيع المشاحة. وجاءوا سبق سمعنا كما سمعنا أن الشهيد لا يسأل، لا يسأل مرة العفيل في اللمعة في موت الاعتقاد، أن الشهيد لا يسأل، يعمل من الفتنة، هذه من خصائص الشهيد. يعني كل إنسان يسأل في قبره، كل إنسان يسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه إلا الشهيد والمرابط، هذا مستثنى. جاء في الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسأل، هل يمتحن الشهيد، هل يسأل؟ قال كفى ببارقة السيف على رأسي فتنة، كفى ببارقة السيف على رأسي فتنة، فالشهيد مستثنى، هذه من فضائل. وجاء في الحديث الآخر أنه أن الشهيد يجري عليه رزقه ويأمن من الفتان، يعني من سؤال يجري عليه عمله ويجري عليه رزقه يستمر عمله لا ينقطع ويأمن من الفتان. هذه من خصائص الشهيد والمرابط أنه لا يفتن في قبره. نعم. كن أحسن عليك. حقوق العباد نعم، قال إلا الدين، هذا مبني على المشاحة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يمر بقبر رجل مسلم كان يعرفه بالدنيا فيسلم عليه إلا رد عليه روحه فرد عليه السلام، فهل هذا الحديث على ظاهره؟ وهل يعلم الميت بزيارة أهله له؟ وإذا دعا الولد لوالده المتوفى هل يعلم والده بدعاء ولده له؟ على ظاهره، على ظاهره خاص بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، هذا في النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني إذا صح الحكم واحد خاص بالسلام، أما كونه يعلم فالله أعلم، الأصل أنه لا يعلم، ما يعلم عن أهله ولا ما يعملون، هذا هو الأصل، الأصل الميت انقطع عن عمله ولا يعلم شيء إلا ما جاء الدليل، والأصل أنه لا يسمع يكون يستثنى. قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وقال إنك لا تسمع الموتى، يستثنى من هذا ما جاء ورد في الحديث إنه لا يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعال المشيعين. وقصة قليب بدر، الكفار الذي وضعوا في قليب بدر، قال النبي إنهم يسمعون. وكذلك أيضا إذا سلم على رد عليه رد الله عليه روحه يسمع السلام الخاص، أما يكون يعلم ما يعمله أهله وما كذا وما يفتن له، هذا الأصل ما كما قال إنك لا تسمع الموتى، الأصل أن الميت لا يسمع ولا يعلم، لا يعلم عن أهل الدنيا، انقطع، هذا هو الأصل إلا ما استثناه الدليل. نعم. ظاهر الحديث على ظاهر الحديث، فالرسول تابع أنه يرد عليه السلام، وكذلك الحديث إذا صح. نعم. قوله إنما التصفيق للنساء، هل هو حديث وما صحته؟ وما نعم حديث ثابت، إن التصفيق للنساء في البخاري لما قال ما لكم، مرة في البخاري في الصحيحين ما لكم إذا نابكم شيء صفقتم، إنما تصفيق للنساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الدعاء أو دعاء الله بصفاته الذاتية، وما حكم قول بعض العامة يا وجه الله؟ لا ما يجوز الدعاء بالصفة، ما يجوز. يقول يا رحمة الله ارحميني، ذكر الشيخ الإسلام أنه ردة، أن كفر وردة، ما يجوز منادة الصفة. يقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله أنقذيني، هذا خطاب لابس الأنثى، إنما جاء في الاستعادة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاله، أعوذ بكلمات الله التامات. أما نداء الصفة هذا ممنوع، حتى قال الشيخ الإسلام في رد على البكري إنه ردة كفر، يعني هذا قال يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله، ما تنادى الصفة. كذلك يا وجه الله ما ينبغي هذا، هذا غلط، ينبه العام. نعم. صليت مع إمام وكنت مسبوقا، فلما سلم الإمام قمت للقضاء، فإذا بالإمام يسجد للسهو بعد السلام، فلم أتابعه في سجوده للسهو ولم أسجد بعد قضائي، فهل علي شيء أو أعيد وهل أعيد الصلاة؟ عليك أن تسجد، عليك أن تسجد، إذا قضيت ما عليك تسجد سجدتين ولو طال الفصل، وإذا ترك الإنسان جاهل جاهل أو مثلا أو ناسي أو نسيها، عند العلماء إذا طال الفصل أو أحدث سقط السجدتان، لكن الأولى أنه متى ما تذكر يصليها ولو طال الفصل، فالمقصود أنه ليس عليك شيء. وإذا سجدتها في أي وقت فلا حرج. نعم. سافرت أنا ووالدتي إلى جدة لزيارة أحد قريباتي حيث استوجبت حالتها أن نذهب إليها، فسافرنا عن طريق الطائرة، ثم بعد ذلك نزلنا في جدة ولم نحرم بالطائرة، وامضينا في جدة قرابة يوم أو يومين، ثم بعد ذلك أحرمنا من جدة وأدينا العمرة. هل عمرتنا صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فماذا يلزمنا، علما أن هذا منذ زمن منذ سنين؟ عمرتكم صحيحة، لكن إذا كنتم لما جئتم نويتم العمرة فأنتم تجاوزتم الميقات بدون إحرام. الواجب عليكم أن تحرموا من الميقات، من ميقات الطائف، إذا جئتم من الرياض. لكن ما دام أحرمتم من جدة فالعمرة صحيحة، لكن تركتم واجب من واجبات العمرة هو الإحرام من الميقات. على كل واحد منكم ذبيحة شاة يذبحها في مكة في أي وقت بنفسها ويوكل واحد ولا يأكلها، كل واحد أحرم بدون وقد تجاوز الميقات عليه ذبيحة. أما إذا كنتم لما جئتم ما عندكم نية، ما نويتم العمرة، فلما وصلتم جدة جاءت النية، أنشأتم النية، فليس عليكم شيء. لكن إذا كنتم لما خرجتم من الرياض عندكم نية للعمرة ثم خبطتم في جدة ولم تحرموا ثم أحرمتم من جدة فالعمرة صحيحة، لكن كل واحد عليه شاة يذبحها في مكة يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، أو يوكل واحد يذبحها في أي وقت. نعم. نحصل عليك. بعض الناس يذهب لعمل شهر كامل مثلا، وفي نيته بعد الشهر إذا انتهاء العمل أنه يحرم يعتمر. هذا يحرم بين أحد أمرين، إما يذهب إلى الميقات ويحرم، إذا انتهى العمل يذهب إلى الميقات ويحرم وليس على شيء، فإن أحرم من مكانه فعليه دم. أحسن عليك. يقول هل يطلق الوجه في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على الذات؟ نعم، الآية فيها إثبات الذات والوجه جميعا. يقول أحسن عليك. هل حديث من زار قبر، لكن الوجه؟ أهل البدع يقولون ويبقى وجه ربك ذاته ينكرون الوجه، والصواب الآية فيها إثبات الوجه لله عز وجل، في إثبات الوجه لله عز وجل. نعم. هل حديث من زار قبري وجبت له الشفاعة موضوع أم ضعيف؟ على أما موضوع أو ضعيف ضعفا شديدا لا يصح الحديث، باطل الحديث. نعم. هل دخل صلى الله عليه وسلم بصفية ولم يستبرئها؟ نعم، فيها أن بلى استبرأها، ولهذا قالت أم هدية أم سليم فأهدتها حلت له، لما حلت له أهدتها من الليل. وفي من الأحكام أيضا نسينا نذكرها في الحديث، ذكرنا السائل، في من الأحكام جواز عتق الأمة، وجعلوا عتقها صداقها، ولهذا سئل أنس سأله ثابت ما أصدقها رسول، قال نفسها، أصدقها نفسها. إذا كانت عنده جارية أمة وأراد أن أعتقها وجعل عتقها صداقها صح، نفس العتق هو الصداق، ما يدفع لها شيء. يقول مثلا أعتقتك وجعلت عفقك صدقك، ويكون زواجها، تزوجها هو، هو الولي، هو وليها. قال أعتقتك وجعلت عفقك صدقك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عفقها صداقها، المهر هو نفس العفق. ولهذا سئل أنس ما أهداها، قال يا أبا حمزة ما أهداها، قال أهداها نفسها، أعتقها وجعل عفقها صداقها. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم استبرأها، ولهذا قال في الحديث إن أهدتها له أم سليم من الليل، لما حلت له وأهدتها إليه، جهزتها وأهدتها له على عادتها، يعني دخلت النبي عليها وأهدتها له من الليل لما حلت. والصحابة اختلفوا، قالوا هل هي أمة أو أم من أمهات المؤمنين؟ فقالوا عندنا دليل، هنا دليل، إن كان إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أمهات المؤمنين، وأما إن لم يحجبها فهي أمة. قال أنس فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حوى بردائه وحجبها عن الناس، فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين، صارت حرة، اعتقها وجعل عتقها صداقها وستر حجبها، ولو كانت أمة لما حجبها. نعم. الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، إذا جعل الوليمة قبل، لكن في الحديث هذا في الصباح الذي بعد ما دخل عليها في الصباح وسط نطع يعني مثل الصفاط، وجعل سيأتون من عنده تمر، من عنده سمن، من عنده أقط، وجمع وفي مكان واحد وأكل نفسه، فكانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم تلبيس الرجل لخطيبة الخاتم أو الدبلة، حيث سمعت أن في ذلك تشبه بالنصارى؟ إذا كان في تشبه فهو حرام لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك إذا كان في وسط النساء هذا من قلة الحياء أيضا، كون يجلس الرجل أمام النساء وأمام الرجال وتكون مكشوفة، إذا كان أمام الرجال أعظم وأعظم، وإذا كان أمام النساء كذلك، هذا من قلة الحياء يكون أمام الناس وأمام الرجال مع كونهم يتشبه في قلة حياء وسوء أدب، كيف كذا يمازح زوجته ويلبسها الخاتم أمام الناس أمام النساء، وبعضهم أمام الرجال والنساء، هذا أعظم وأعظم، هذا نسأل الله السلامة والعافية، هذا لا يجوز، إذا كان تشبهه حرام، هو حرام مع ما في من قلة الحياء. نعم. يقول ما حكم لبس البنطال للنساء؟ كذلك ما ينبغي المرأة أن تلبس البنطال، هذا من التشبه بالرجال وليس لها ذلك. نعم. ما حكم قول البعض ذات الله العلية؟ هذا من باب الخبر، يعني أن الله في العلو، صحيح من باب الخبر أن الله سبحانه وتعالى ذاته علية، يعني هو فوق العرش بذاته سبحانه وتعالى، خلافا لأهل البدع الذين يقولون ينفون أن يكون الله فوق العرش. نعم. يقول أحسن الله تعالى، صحيح أن الدابة يكون معها خاتم سليمان وعصا موسى؟ إيش صحيح أن الدابة يكون معها خاتم سليمان وعصا موسى كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله؟ هذه حديث ضعيفة لا تثبت، نعم آثار ضعيفة. هل يستطيع العاصي الفاسق وهو مسلم الإجابة على سؤال الملكين؟ الله على خطر، هو على خطر، الكافر لا يجيب والمؤمن يجيب، والعاصي على خطر، على خطر من العذاب وعلى خطر من الأهوال. نعم. يقول أحسن الله إليك، القصة التي ورد فيها أن ثعبان التف على صاحبه في المدينة المنورة، ما رأيكم بها، وهل يصح نشرها من أجل ترهيب الناس؟ لا، هذه القصة ليس لها سند، ما ذكر صاحبها سند، ولو فرض أنها صحيح ما يجوز وضع تصوير الصورة، صور الصورة، صور ذوات الأرواح حرام الصورة، وهي كانت في المسجد الأعظم، والنصوص اللي فيها الحث على الصلاة وبيان عظم شأنها وبيان الوعيد على تارك الصلاة والتخلف عن الجماعة كافية، النصوص كافية في هذا. نعم. لكن لو ثبتت بسند صحيح لا بأس، يعني يكون هذا باب العبر، لكن ما ذكر صاحب السند، ما لا سند، لا ليس لها خطام ولا زمام. ثم أيضا تصوير ثعبان ونشره أيضا أمام الناس من تصوير ذوات الأرواح حرام، لا يجب تصوير الصلاة بل يجب طمسها. نعم. فضيلة الشيخ، إنني أحبك في الله. حبك الله لكم، نسأل الله جل وعلا تحبي في الله. نعم. سألني رجل منذ زمن بعيد ما يقارب 8 سنوات، ما حكم إذا أولج الرجل في فرج زوجته؟ إيه ما حكم إيش؟ إذا أولج الرجل في فرج زوجته ولم ينزل، إيه؟ فهل يغتسل؟ فقلت له عن اعتقاد مني أنه لا يغتسل لأنه لم ينزل، ثم بعد ذلك علمت بالحكم وندمت على جوابي له، ولا أعلم عن مكانه الآن. هذا خطأ منك، ليس لك أن تفتي بالجهل، الواجب على الإنسان أن يتوقف يرشد إلى العلماء. وهذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام الإنسان إذا جامع ولم يمني ولم ينزل يتوضأ ويغسل فرجه ويتوضأ ثم نسخ، ولا حد في هذا صريحة وواضحة وسبق معنا في البخاري، صار قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل، وفي حديث أبي هريرة إذا جلس بين الشعب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. المهم التقاء، إذا غيب الحشفة رأس الذكر في الفرج وجب الغسل سواء أنزل ولا ما أنزل، فالواجب عليك التوبة والاستغفار والبحث عن هذا الشخص حتى تخبره يعيد صلاته. نعم. الله عليك. يقول هذا، ما القول الراجح في حكم التسمية على الصيد؟ واجبة التسمية على الصيد وعلى الذبيحة واجبة، ولا لا تصح الذبيحة إلا بالتسمية، لكن إذا نسيها في خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إنها تجب لا تصح، ومن ما قال تصح، والصواب أن التسمية إذا نسيها الذابح تصح إذا نسيها، أما إذا ترك عمدا فلا تصح. وفق الله جميعا لطاعته صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض أئمة المساجد لا يتفقدون جماعة مسجدهم، هل هم يصلون أم لا؟ هل من كلمة توجيهية لهؤلاء الأئمة وحثهم على تفقد جماعة مسجدهم؟ نعم، ينبغي الأئمة أن يلاحظ الجماعة ويتفقدوهم، وكذلك أيضا ينبغي الجماعة أن يتعاونوا، المؤذن والإمام وأهل الحي كلهم يتعاونون في مناصحة المتخلف عن الصلاة، تفقد الجماعة، وخصوصا الذي لا يصلي الفجر إلا بعد باستمرار يناصح، ينبغي مناصحته، يزورونه، يزور الإمام والمؤذن وأهل الحي، يناصحونه ويخوفون بالله، فإن فاد وإلا يرفعون به إلى رجال الهيئة ورجال الحسبة، أو يدعو بعض يدعون بعض الدعاة يناصحه، فإن فاد وإلا يرفع به إلى المحكمة استتاب، فإن تاب وإلا قتل الذي لا يصلي باستمرار، والذي يتخلف عن الجماعة يناصح أيضا ويكرر نصيحة، فإن أفاد وإلا يرفع به إلى الهيئة يقدم عليه التعهد، فإن أفاد وإلا يرفع به إلى المحكمة حتى يحكم عليه بالسجن أو بالضبط حتى يصلي مع جماعة. نعم، هذا هو الذي ينبغي، ولا ينبغي الإهمال والتساهل. نعم. قل أحسن الله إليك، إذا كان الرجل وزوجته في سفر وأراد الصلاة فهل تصلي خلف الرجل؟ نعم، تصلي خلفه إذا أراد يصلي بها، وإلا تصلي وحده يصلي وحده، وإذا تصلي بها جماعة تكون خلفه. المرأة لا تصلي بجوار الرجل ولو كان زوجها أو ولو كان الرجل زوجها أو أباها أو أخاها. نعم. ما حكم فتح المدارس الأجنبية التي تسمى العالمية في بلاد المسلمين علما أنها تدرس مناهج الكفار؟ ما ينفع، لا يجوز. ما حكم تسجيل أبناء فيها؟ هذا ما يجوز، معروف هذا، لا يجوز مشاركة الكفار ولا مخالطتهم. نعم. أحسن الله إليك، هل كل ما كان في عهد الصحابة ويمكن فعله ولم يفعلوه وفعل الآن هو من قبيل البدعة، فهل فعله الآن من قبيل البدعة؟ لا، هذا مسألة فيه تفصيل، إذا كان من قبيل من العادات فهذا ما يسمى بدعة، البدعة هي الحدث في الدين، إذا كان في الدين في العبادات هذا بدعة، أما إذا كان من العادات لا، مثل الطائرات المركوبات السيارات والطائرات والقطار، هذا الصحابة ما كانت عندها ولا كان عند الرسول، لما نستعمل السيارة كذلك الآن مكيفات الآن والكهرباء ما كانت موجودة، هذه من العادات من العبادات، كذلك طريقة الناس في عمارة البيوت وفي المجالس والكراسي والكلام ما كانت موجودة، هذه من باب العادات ليس من باب العبادات. نعم. ما حكم بيع بعد النداء وقبل الإقامة في غير الجمعة؟ صح، البيع صحيح، لأنما هذا في يوم الجمعة خاصة في النداء الثاني، هو النهي عنه، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لكن ما يبغي الإنسان أن يتشاغل عن الصلاة، لكن لو باع بعد الأذان وقبل الإقامة فنجد البيع صحيح، لكن كل ما أمكن الإنسان يتقدم ولا ينشغل عن الصلاة فهذا هو الذي يفوت على نفسه الفضيلة. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته وما معناه؟ في الصحيحين وفي غيرهما خلق الله آدم على صورته، هذا حديث صحيح فيه إثبات الصورة لله عز وجل، وهذا معناه عند أهل العلم يقتضي نوعا من المشابهة، لكنها لا يقتضي المشابهة في الجنس ولا في المقدار، وهي إثبات الصورة لله عز وجل، وأن الله خلق آدم على صورته، لكن آدم لا يشبه، ليس لا يشبه الله في الجنس ولا في المقدار، إنما في مطلق الصورة، هذا يقتضي نوعا من المشابهة، وهي مشابهة في مطلق الصورة، كما قرر ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم والإمام أحمد وغيره من الأئمة. نعم. صلى الله عليه. هذه مسألة، يعني أحد الإخوة الأسبوع الماضي أخذ كتاب أحد الإخوة عن لمعة اعتقاد خطأ منه، هل إخبار عن هذا الكتاب الآن هل هو من قبيل يعني من سأل في مسجد أو النهي عن ذلك؟ لا، إذا كان ضائع ويقول من لا، فهذا لا ينبغي أن يعرف، أما إذا كان يخبر يعني أنه حصل تبادل يخبر عن أخيه هذا شيء آخر، المقصود أنه إذا كان تعريف، إذا كان يعرف ضاع لي كتاب من وجد الكتاب فلا ينبغي إلا خارج المسجد. نعم. كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة أبي وأباك في النار وبين القول الذي يقول إن أبي وأباك في النار الحديث؟ نعم. إن أبي وأباك في النار وبين القول الذي يقول إن والد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الفترة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ها، إن شاء إيش؟ إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم الفترة، لكن هذا في نص الحديث هذا يدل على أن دعوة إبراهيم بلغت، اللي أخبر عن النبي أنه في النار يدل على أنه أهل الفترة على قسمين، القسم الأول من بلغته الدعوة مثل والد النبي قال إن أبي وأباك في النار، هذا بلغت الدعوة. والقسم الثاني من لم تبلغه الدعوة هذا مسكوت عنه، فالمسكوت عنه هذا من الفتوى. أما من ما جاء في نص فهذا دليل على أنه بلغت الدعوة. نعم. يوجد عندنا في الدائرة، دائرة حكومية، أشخاص يصلون وبطاقات معلقة على جيوبهم تحمل صورهم، فما توجيهكم من هؤلاء؟ هذا إذا كان محتاج إلى هذا، إذا كان الضرورة صورة للضرورة لمستثنات كما سبق غير مرة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه، لكن كونه يضعها في داخل الجيب لا بأس، من جنس الصورة في الأوراق النقدية هذه للضرورة، من جنس صورة رخصة القيادة والجواز والشهادة العلمية هذه الضرورة، وما زاد على ذلك لا، يقتصر على ما تدعو الضرورة إليه. نعم. يكون يدخلها أحسن، يكون ما يجعلها ظاهرة أحسن، يكون في داخل حسن، ما تكون ظاهرة ولا تنشغل بها. نعم. من جنس ما مرنا في الحديث قال ألهتني عنها الخبيصة التي ألهت، من جنس النقود، فإذا كان صورة أمامه يشاهدها تلهي. نعم. هل يجوز لي أثناء الصلاة وأنا في الصف الثاني ورأيت فرجة في الصف الأول أن أتقدم لها وأمشي إليها أثناء الصلاة؟ نعم يجوز، إذا لم يسدها من أمام تسدها، لكن إذا كان بينك وبين الصف ما تستطيع، إلا لكن إذا كانت أمامك فتقدم. نعم. قال تعالى وإن منكم إلا واردها، هل يمشي على الصراط كل الخلق؟ نعم، المؤمنون يمرون عليه على حسب الأعمال، كما جاء في الحديث أول زمرة كالبرق ثم كالطير ثم كالريح ثم كالطير كأجاود الخيل على حسب الأعمال، ثم الرجل يعدو عدوى والرجل يمشي مشيا على حسب الأعمال، وعلى الصراط كالأليم تخطف من أمرك بخطفه وتلقي في النار، صلى الله عليه وسلم. نعم. هل الصلاة في مكان إلا الكفار يساقون إلى النار سوقا، لأن ليس لهم حسنات وإنما تقرر تعد عليهم أعمالهم السيئة ويساقون إلى النار سوقا، يوم نحصل متغيرا وفن يوفد ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نعم. هل الصلاة في مساجد الحرم عموما لها أجر 100,000 صلاة؟ نعم. الصلاة في مساجد الحرم عموما في خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه خاص بالمسجد الذي حول الكعبة، قال آخر من العلم أنه عام داخل حدود الحرم، وعلى كل حال الصلاة في خارج المسجد الحرام لها فضيلة، حتى على القول بأنها التفضيل 100,000 خاص بالمسجد الذي حول الكعبة، فالصلاة في بقية الحرم لها مزية، لها فضل أفضل من غيرها، ولهذا جاء وارد ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لما في صلح الحديبية، في غزوة الحديبية لما منع كان على حدود الحرم كان يدخل ويصلي في الحرم، ففيها فضيلة. والصلاة في المسجد الذي حول الكعبة فيها مزية أيضا، كثرة الجمع والقرب من الكعبة. نعم. يقول أنا أتيت من منطقة تبعد عن الرياض 500 كيلو وأسكن مع عمي علما أنه يملك جهاز الدش مع عدم حضوري صلاة الفجر مع الجماعة، ولقد نصحته عن ذلك ولكن لم يستجب هداه الله، فهل أسكن بعيدا عنه لأني متضايق من وضعه مما أشغل تفكيري عن طلب العلم؟ نعم، إذا لم يقبل النصيحة لا تسكن معه، لكن كرر النصيحة لعل الله يهدي. يقول أحسن الله إليك، إن المرأة علامات قبل وقوع الدورة الشهرية، فماذا تفعل المرأة في هذه الحالة، هل تصلي أم تتوقف عن الصلاة؟ إيش؟ يقول للمرأة علامات قبل وقوع الدورة الشهرية، الحكم منوط بالدم، إذا نزل الدم تمسك عن الصلاة، أما إذا لم ينزل الدم فهي طاهرة تصلي. وفق الله جميعا. رزق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ، هل التحنيط جائز أم أنه يلحق بالتصوير؟ إيش؟ تحليق؟ التحنيط هل هو جائز؟ تحليق؟ التحنيط. ها. لا، التحنيط ما يعتبر تصوير إذا حنط بعض الحيوانات، لكن التحنيط ما ينبغي إلا إذا كان هناك حاجة، إذا كانت بعض الحيوانات محرمة مثل الأسد وغيره نجس ما ينبغي تحنيطه، لكن قد يكون شبهة للمصور أو قد يجره للتصوير. قد يظن أنه صورة، بعض الناس ما يظن أنه تحريض، يظن أنه صورة، فيكون هذا يعني دافع الله إلى التصوير. نعم. يقول فضيل الشيخ إذا سؤال له، هل يجوز للرجال استعمال ماء الذهب في المشالح؟ هل يجوز للرجال استعمال ماء الذهب في المشالح؟ ماء الذهب علما بأن النسبة بسيطة. يقول ماء الذهب، ماء الذهب ما يستعمل لا الذهب ولا الفضة، لا يستعمل الإناء، الإناء المضبب يعني مطلي بالذهب ساعة للرجل لا، أو إناء أو كأس للرجل أو للمرأة. أما هذا المشالح هذا ما أدري، يقال في شيء يسير لعله يغتفر يعني. الأصل الاغتفار يكون في الفضة. نعم نعم. يقول أحسن الله إليك، المرأة الكبيرة إذا كان الوضوء يشق عليها، هل يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وهل يجوز لها التيمم إذا كان الوضوء يشق عليها؟ لا، إذا كان يشق عليها الصلاة نعم، حكم المريض. إذا كانت تتعب حكم المريض، تجمع بين الصلاتين. المريضة كبيرة صلي الظهر والعصر، لكن ما تقصر. بعض الناس يظن أن المريض ما يقصر، صلي الظهر أربع والعصر أربع في وقت واحد، والمغرب ثلاث والعشاء أربع في وقت واحد. المريض إذا كانت كبيرة في السن ومريضة لا بأس، أما الوضوء لا، تتوضأ يكون عندها من يساعدها يوضيها. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بغيا سقط كلبا فغفر لها ودخلت الجنة. نعم. وردت أكثر من السنة. هذا المراد أنها يعني مع الإيمان بالله ورسوله، المراد يضم هذا إلى النصوص الأخرى، يعني مؤمنة لكنها فعلت الكبيرة. ويحتمل أن هذه الحسنة يعني الحسنة العظيمة قد تقضي على بعض الكبائر، وهيك الأصل أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لكن هذه حسنة عظيمة غفر لها بسببها، لكن مع الإيمان بالله ورسوله هذا معروف. أما لو كانت كافرة ما يفيدها سقيها الكلب، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض، المراد أنها مؤمنة لكنها فعلت كبيرة، وقد تكون هذه سبب في توبتها. المقصود أن هذه الحسنة كان سبب في مغفرة هذا الذنب العظيم. نعم. هل يشوف بعض الأذكار إيش؟ بعض الأذكار وردت أذكار من السنة من قال تغفر له الذنوب كلها، هذا مقيد بسبب الكبائر. نعم. صلى الله عليه. يقول هل إثبات ثوب كبيرة من كبائر الذنوب، وهل وقع الخلاف في ذلك؟ وهل تقاس السراويل؟ هل إثبات الثوب كبيرة من كبائر الذنوب؟ وهل وقع الخلاف في ذلك؟ نعم. وهل تقاس السراويل والمشالح عليه؟ نعم. السؤال الثياب إذا كان عن خيلاء هو كبيرة، يقول من جر ثوبه خيلاء ينظر الله إليه، وإن كان غير خيلاء لغير خيلاء فمتوعد بالنار، ما أسلم كبير ففي النار، يعني الشيء اللي ينزل متوعد أن تأكله النار، لكن كبيرة إذا كان خيلاء. وهذا عام في الثوب والمشلح والسروال والبنطلون للرجل، ما يجوز ينزل الكعب. نعم. تحت الكعب. نعم. نعم. بلى، لكن هذا متعدد خاص، ما كان أقل، ما كان تحت الكعب، لكن لم ينظر الله إليه، هذا الواضح واضح أنه كبير. بعض العلماء قيد هذا بهذا، والصواب أنه غير مقيد، أن هذا الشيء وهذا الشيء قد يكون الخيلة وقد يكون غير الخيلة. إذا كان لغير الخيلة متوعد بأن تأكل النار ما نزل تحت الكعب، وإذا كان الخيلة يكون أشد متوعد بالوعيد الشديد. نعم. يقول أحسن الله إليك، شخص باع آخر سيارة 9,000، وحينما أخذ المشتري وجلست هذه السيارة عنده مدة تبين له أن فيها عيب، فأراد أن يردها إلى من باعها إليه، فأخذ السيارة بفارق 1,000 ريال. ها؟ فأراد أن يردها إلى من باعه إليه. أخذ السيارة بفارق 1,000 ريال. أخذ إيش؟ أخذ السيارة بفارق 1,000 ريال. إيه. يعني 8,000 ريال. فما حكم البيع؟ يعني أعطاها 1,000 ريال، نقص لها من قيمة 1,000 ريال. لا، إذا كان هذا تبين هذا العيب قيمته يعني السيارة ينزل قيمتها 1,000 ريال بسبب العيب، نعم يعطيها 1,000 ريال، 1,000 ريال وتبقى، ولا يرد السلعة عليه، نعم يرد السيارة عليه يعطيه دراهم، ولا يعطيها الفرق، إذا كان الفرق 1,000 ريال تراضوا على هذا لا بأس. نعم. هل القرآن الكريم نزل جملة واحدة في اللوح المحفوظ ثم نزل على حسب الوقائع، أم نزل أصله في اللوح المحفوظ والوقائع تنزل آياته على حسب زمن الحدوث. ما يقال نزل في لوح محفوظ. القرآن نزل منجما على حسب الحوادث. تكلم الله القرآن سمعه جبرائيل ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أما اللوح المحفوظ هذا شيء آخر. اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء. وكل شيء أحصله في إمام مبين. هذا عام. بس الكتاب في اللوح المحفوظ شيء آخر. نعم. أنا مدرس قرآن في مرحلة ابتدائية. فهل إذا دخل عندي المشرف أو المدير بالفصل، إذا دخل الفصل وأديت الدرس أفضل من العادة، هل يدخل ذلك في الرياء؟ نعم يخشى. يخشى أن يكون هذا ينبغي الإنسان يكون مجتهد سواء حضر عند أحد أو لا حضر عند أحد. نعم. هل يفرق بين الثوب أو العمامة المنفصلة والمتصلة بالجسم؟ يفرق من أي شيء؟ نحن سجود. ها؟ سجود أحسن عليك. نعم في السجود لا يسجد عليه إلا لحاجة، إذا كان محتاج لا بأس، سواء متصل ولا غير منفصل. الصحابة كان ثيابه متصلة، الرداء ثوبها الرداء يسجد عليه، يسجد على كفر العمامة أو على القنسوة كما سبق. إذا كان محتاج لا بأس، أما إذا كان محتاج لا ينبغي له أن يسجد، يكفي إذا كان الأرض مفروشة أو أرض ما فيها ذا فلا حاجة إلى السجود عليه. نعم. المصاب بمرض البواسير يخرج منه أحيانا دم قريب، هل يعتبر نجسا يغير لباسه؟ يخرج منه احيانا دم قليل. نعم. هل يعتبر نجسا يغير لباسه ويعيد وضوءه؟ نعم، اذا كان اذا خرجنا نعم يعيد يتوضا، الا اذا كان مستمر ما يستطيع ما ينقطع هذا يصلي حكم سلس البول، يتوضا اذا دخل الوقت، ما يصلي ما يتوضا الا اذا اذن، ويصلي على حسب حاله، وبعد الصلاه اذا وجد سيغسل. نعم، مثل سلس البول إذا كان مستمر يضع على ذكر الشيء ويغسله بعد إذا وجد شيء. نعم. نقدر أحسن الله عليك، البواسير والنواسير أحيانا ما يكون الفتحة وما شابه ذلك من مخرج نفسه من الفرج، ولو كان إذا كان كثير، أما إذا كان الشيء يسير يعفى عنه، يسير ما يؤبه له، أما إذا كان شيء واضح يغسله. ما حكم لبس الملابس التي تشبه في لونها وشكلها الملابس النسائية وهي منتشرة كثياب النوم؟ كثياب النوم؟ كثياب النوم. إذا كانت مشابهة ما يجوز، إذا كانت خاصة بالنساء لا يجوز الرجل أن يلبسها، كمان المرأة تلبس شيء خاص، أما إذا كان مشترك فالأمر في هذا واسع. أما إذا كانت خاصة بالنساء لونها أو تفصيلها على تفصيل ثياب النساء لا يجوز له يشبه بالنساء لا في التفصيل ولا في الثياب ولا في... نعم. إذا صلى الرجل أمامه امرأة نائمة لكنها على حيض، هل صلاته صحيحة؟ لكنها على يعني حائض. لكنها حائض. نعم صلاته صحيحة إذا كانت ما يضرها لا إذا كانت بعيدة عنه. نعم. يقول أحسن الله إليك، معنى سؤاله إذا تكرر الأذان هل يعني أرد إذا تكرر المؤذنين؟ نعم. أذن بالأذان يقول نعم مع كل واحد منهم. نعم تجيب إذا تكرر تجيب، إذا أذن مؤذن تجيبه، وإذا أذن بعده مؤذن تجيبه ولو مئة، الحمد لله أنت على خير. نعم كل ما أذن مؤذن تجيبه. نعم. النعاس البسيط هل ينقض الوضوء أم لابد من الاستغراق؟ لا بد يكون النعاس مستغرق، بمعنى أنه لا يشعر من حوله. أما إذا كان خفقان نعاس خفقان يشعر من حوله، يعلم لو خرج من الحدث أحس به، هذا لا يقف. كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء تخفق رؤوسهم فيصلون أو يتوضؤون كما جاء في الحديث الكثيرة. النعاس والخفقان الرأس ما يضر إذا كان يشعر بمن حوله ويحس بالحدث الخارج، أما إذا كان النوم مستغرق حيث أنه ما يشعر بالحدث لو ولا يشعر بمن حوله، ولو خرج من الحدث ما شعر به، هذا ينقض الوضوء، يتوضأ لا بد من الوضوء. نعم. ها؟ نعم نعم تبدأ من الأول، تبدأ من الأول حتى تصل إلى فاتك. نعم نعم. يقول أحسن الله إليك، ما الفرق بين المذي والمني والودي مع ذكر ما يترتب على خروج ذلك؟ فروق عظيمة. المذي ماء لزج يأخذ على رأس الذكر عند الشهوة والملاعبة، هذا نجس، لكن نجسته مخففة إذا أصاب الثوب ينضح نضح، ويغسل الذكر كله والأنثيين الخصيتين، ولعل الحكمة حتى يتقلص الخالص كما في الحديث لسان الدارمي، يغسل ذكرك وأنثيك، وفي الصحيحين يغسل ذكرك لكن جاء في سنة الدرمي ذكرك وأنثيك ولا يجب إلا الوضوء فقط، لكن يغسل الذكر والخصيتين، وإذا أصاب الثوب فنجاسته مخففة يكفي النضح. أما الودي هو يخرج بعد البول، تابع للبول، تابع البول، حكم حكم البول تابع بعد البول يخرج الودي. وأما المني هذا أصل الإنسان، ماء غليظ يخرج دفقة بلذة، إذا خرج عند الجماع أو في النوم هذا يجب الغسل، غسل جميع البدن. نعم، وهو طاهر، المني طاهر، والمدي نجس نجسة مخففة، والودي تبع البول. نعم. قضية الشيخ، ما حكم قتل الذباب بالصعق الكهربائي علما أن أجهزة الصعق منتشرة في كثير من المساجد؟ الأولى ألا يقتلها بالكهرباء، لأن هذا نوع من النار، لقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، يكون قتلها بشيء آخر، بفليت أو ما أشبه ذلك. نعم. ما هو الأفضل في التسبيح والتحميد والتهليل، يشردها جميعا أو يفرقها؟ هذا وهذا، بعد الصلوات يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا وهذا. نعم. هل يعتبر وشم الدواب من المثلة ويعد تعذيبا لها؟ لا، هذا مستثنى لما في مصلحة، تعذيب لكن مستثنى، شيء يسير، مثل خرق أذن البنات الصغار هذا فيه تعذيب لكن مستثنى للمصلحة، مصلحة الزينة. وكذلك الوسم الدواب، لكن يكون الوسم في الفخذ أو في ما يكون في الوجه، الوسم في الوجه منهي عنه، هذا مستثنى للمصلحة. نعم. هل صحيح أن صفات الله قديمة القديمة قائمة بذاته زائدة على الذات؟ ما يقال زائدة ولا غير زائدة، هذا من قول أهل البدع، فقال الله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، قل بأنها زائدة إن أريد المسألة فيها تفصيل، إن أريد أن هناك صفات مفصلة هذا خطأ، وإن أريد أن الصفات يفهم منها غير ما يفهم منها الذات نعم فالصفات غير الذات، فالقول بأنها زائدة وغير زائدة هذا خطأ من أقوال البدع. وإيش بعد؟ قول إيش؟ قال الصفات إيش؟ الصفات هي زائدة وإيش؟ قال نعم قديمة، والصفات الله قائمة بذاته، قائمة بذاته الصفات الذاتية والفعلية، لأن الصفات الذاتية لا تفك عن الباري، والفعلية قديمة النوع حادثة الأحد. نعم. صفات الله القديمة قائمة بذاته زائدة عن لا ما يقال زائدة ولا غير زائدة. نبض التفصيل. نعم. صلى الله عليه، يقول هل يصح التسمية باسم عبده فيقال علي عبده مثلا وغيره، أليس الضمير يعود على الاسم الذي قبله؟ هذا إن كان مقصود هذا يمكن مقصود يعود إلى الله، لكن ينبغي أن يقول عبد الله عبد لله. نعم. ذكر لي أحد طلبة العلم أن أذكار المساء تقال بعد صلاة العصر. ها؟ ذكر لي أحد طلبة العلم أن أذكار المساء تقال بعد صلاة العصر لأنه بداية المساء. نعم، بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وبعضهم يرى أنه لا بأس بعد المغرب. يرى هذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن غفر الله له. لكن ظاهر النصوص ذكر العلامة المقيم أن الأذكار تكون في آخر أول النهار وآخر النهار. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس هذا الفجر وقبل غروبها العصر. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا من أفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ما معنى قول العلماء من كان فوقك فهو أمامك؟ أرجو توضيح ذلك بمثال. هذا واضح، ما في إشكال، القمر فوقك وأمامك وخلفك القمر إذا كان فوقك هو أمامك، يعني هذا تفسير العلماء حتى يتوافق مع النصوص، هذا المقصود، المقصود يفسر هذا الحديث قوله إن الله أمام المصلي ليوافق النصوص التي فيها أن الله فوق العرش، يعني ما يخالفها، فمن كان فوقك فهو أمامك. نعم، واضح، القمر الآن فوقك وهو أمامك. نعم. فضيلة الشيخ، هل الصلاة بالثوب فتحته السروال القصير الذي فوق الركبة جائز؟ إذا كان الثوب خفيف ترى من وراء البشرة لون البشرة فلا فلا فلا تصح، لابد يكون السروال إما السروال يكون يصل إلى الركبة أو الثوب يكون صفيق، أما إذا كان خفيف والمراد بالخف يعني يرى من وراء البشرة ترى حمرة البشرة أو بياضها أو سوادها هذا الخفيف، أما إذا كان لا يرى من وراء البشرة فلا يعتبر خفيف. نعم. موظف مكلف بالعمل خارج وقت الدوام واستلم الاستحقاق دون أن يحضر يوما واحدا وذلك قبل 15 سنة، والآن يريد التخلص من هذا المال، وقد أفتي برد المال إلى الجهة الحكومية التي ما يزال يعمل فيها. نعم. ويجد حرجا في ذلك قد يسبب له ضررا في عمله، فما الحكم والحالة هذه؟ وهل لو أنفق ذلك مبلغ قدر حوالي 4000 ريال في شراء مستلزمات مكتبية تبرأ بذلك ذمته؟ لا، إذا كان يستطيع أن يرجعه يرجعه، أما إذا كان ما يستطيع، بعض ما يستطيع يمكن ما يذهب إلى بيت المال، يأخذ بعض الناس، إذا كان ما يستطيع ينفق في مصالح المسلمين، المساجد ولا المساكين ولا حمامات أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان يستطيع رده إلى الجهة يرده إلى الجهة، إذا كان يأمن إنه ما إنه يصل إلى الجهة، يصل إلى بيت المال أو يصل إلى الجهة، إذا كان الجهة اللي أخذوا منها عندهم مثلا يأتيهم مثلا متفرقات وهو عند مدير ثقة يضعه فهو يرده. أما إذا كان لا، إذا رده ما يصل إلى بيت المال، يمكن ما يصل يؤخذ قبل، ما يمكن يرجع إلى بيت المال. إذا كان بهذه المثابة ينفق في المصالح مع التوبة، في مصالح المسلمين، في مصالح المسلمين في المساجد أو على الفقراء أو على طلبة العلم أو إصلاح حمامات أو ما أشبه المصالح العامة للمسلمين. هذا إذا كان لا يستطيع، أما إذا كان يستطيع يجب عليه رده. لكن يقول بعض الإخوان إنه ما يمكن رده، لأنه لو رده ما وصل إلى بيت المال، يأخذ بعض الناس. إذا كان بهذه المثابة ينفق المصالح، وإن كان رده رده. نعم. كنت في سفر ومررت، وهذا مثلا عام في إذا كان مثلا عنده مال وعنده شخص وذهب الشخص ولا عرفه تعذر عليه ينفق المصالح بالنية على صاحبه، بالنية على صاحبه. نعم. الله إليك. يقول كنت في سفر ومررت بمدينة وقت صلاة الجمعة، هل يلزمني أن أقف وأصلي الجمعة أم أستمر في سفري؟ ما يلزم الجمعة، لا تجب على المسافر، ما يلزمك، خصوصا إذا كنتم جماعة، إذا كنتم جماعة صلوا وحدكم ظهر، صلوا ركعتين. نعم. وإن أحببتم تصلي معهم تغتسل، لأن من جاء الجمعة يغتسل، تغتسل وتصلي معهم وتجزك تصلي جمعة معهم. ولهذا يقول العلماء إذا حضر الجمعة مسافر أو امرأة أجزأ، فإن كانت لا تجب على المرأة ولا تجب على المسافر، لكن إذا حضرها أجزأ. نعم. الجمعة لا، ما يجمع معها شيء، لكن إذا صليت ظهر صلي الظهر والعصر سوا، بالنسبة لك ما عليك جمعة، صلي ظهر العصر. أما إذا صليت معهم جمعة فلا تصلي مع العصر، ما يجمع مع الجمعة شيء، صلي الجمعة ثم تذهب، وإذا جاء وقت العصر صلي ركعتين. نعم. نعم. لا ما إذا دخل الجمعة يصلي جمعة، كل جمعة. نعم. ها يعيد العصر. نعم. ما يصلي الجمعة ما يجمع معها شيء. نعم. كيف نرد وسوسة الشيطان في الصلاة، هل بالنفل فقط أو مع الاستعاذة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان بن أبي العاص على أن الشيطان لبس عليه صلاته، فقل استعذ، قال انفك عن الثالث واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، خفيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذا نفس خفيف استعذ بالله من الشيطان. قال عثمان ففعل ذلك فأذهب الله عنه. نعم. يصلي العصر لفاتته. نعم. ولا تامة؟ تامة. نعم. يقول نعم. صلاة الفريضة في القطار، يقول أصلي فريضة في القطار ولا يستطيع الإنسان يخشع فيها، فهل لو يصلي جالسا؟ يصلي في الأرض إذا كان يستطيع، ينزل في المواقف أو القطار، يصلي في الموقف إذا كان يمكنه، إن كان تعذر عليه أو يطلب منه أن يقف ويصلي فريضة، يطلب الركاب يطلبون من صاحب القطار يوقف يصلي وقت الصلاة، لكن لو تعذر يصلي على حسب حاله، يصلي ويستدير مع القبلة، يستدير معها إذا كان يستطيع الوقوف يصلي، إذا تعذر عليه ولا استطاع ولم يستطع فقل اللهم استطاع، لكن المعروف أنه يستطيع، القطار له مواقف والركاب يستطيعون يطلبون منه أن يقف ويصلون، وإذا كانت الصلاة تجمع إلى الصلاة التي قبلها وبعدها مثل الظهر والعصر يجمع، والمغرب والعشاء يجمع، وإذا لم يمكن صلى على حسب حاله واقفا ويستدير مع القبلة إن استطاع، فإن عجز صلى على حسب حاله. نعم. والطائرة كذلك. نعم. في المحطة إذا كان في البلد ما سافر لا ما يجمع، لا ما يجمع ولا يقصر، صلى الفريضة الحاضرة. نعم. والطائرة كذلك إذا كان في البلد لا، إذا خارج البلد لا بس. نعم نعم خارج البلد لا. ما حكم الأذان في إذني المولود عند ولادته؟ وما حكم تحنيك المولود؟ قالوا ما خاصان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس خاصا بالنبي، تحنيك سنة، ظاهره أنه سنة حنك، يعني وهو أن يأتي بثمرها ويدرك فيها حنك الصبي. أما الأذان كذلك جاء في حديث في بعض الله يؤذن في الأذن اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى، فإن فعل فلا حرج. في بعض الليل الحديث ذكر المقيد في تحفة الودود في أحكام المولود، فإن فعل فلا حرج وإن ترك فلا حرج. نعم. يقول هل على من نسي سجود السهو شيء حتى لو طال الفصل؟ نعم يصلي متى ما تذكر يسجد السجودين، لكن كثير من الفقهاء يقول إذا طال الفصل أو أحدث سقط، لكن الأولى أنه متى ما تذكر يسجد السجودين. نعم. هل أخذ الأجرة على تدريس القرآن جائز حيث أنني مدرس قرآن؟ وما حكم راتبي ذلك؟ نعم لا حرج. ثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لا حرج. يعني الإنسان قد يتفرغ لتدريس وينشغل عن الكسب له ولأولاده. نعم. صلى الله عليك. يقول الممنوع أن يأخذ الأجرة عن نفس التلاوة، يجي واحد يقرأ يقول أقرأ لكم أقرأ ويعطونه أجرة مجرد القراءة، هذا ممنوع، هذا لا يجوز. أما أخذ الأجرة على التعليم هذا عمل، فرق بين أخذ الأجرة على التعليم وبين أخذ الأجرة على القراءة. مثل بعض الناس يأتي بواحد يقرأ القرآن ويعطيه دراهم، يعني يقرأ القرآن أو يقرأ للميت يعطيه دراهم، هذا ما يجوز. أما تعليم الصبيان أو تعليم الكبار القرآن تدريسهم وأخذ الأجرة لا حرج. إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فرق بين المسألتين، بين أخذ الأجرة عن نفس التلاوة أو عن التعليم. نعم. نعم. امرأة عندها ذهب وجمع زكاته حتى يأتي وقت إخراجه، فأتت خالتها من بلد آخر. امرأة عندها ذهب وجمع زكاته حتى يأتي وقت إخراجه، فأتت خالتها من بلد آخر وهي محتاجة، فأخذت جزءا من زكاة ذهبها وأعطت خالتها ولم يأتي وقت إخراجه، هل إخراجها صحيح أم لا؟ نعم، له أن يقدم الزكاة قبل وقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة سنتين من عم العباس، يجوز تقديم الزكاة لمصلحة لا بأس. نعم. يقول إذا نسي إمام قراءة الفاتحة في الركعة الرابعة ثم تذكر قبل التشهد الأخير فقام من أجل أن يقرأ الفاتحة فسبح له المأمومون فلم يرجع من أجل ذلك فلم يتابع المأموم لأنه ظن أنها ركعة خامسة، بعد ذلك علم المأمومون فهل يأتون بهذه الركعة؟ ظاهرهم يأتون بها، الأقرب يأتون بها. نعم. الأقرب يأتون بها نعم، لكن يشير إليهم، ينبغي أن يشير إليهم، ولو أشار إليهم بيدها أو جهر بما يدل على هذا يكون. نعم. إذا كان يمكن قد يكون ما أصر، إذا قرأ الإمام نعم قد يقال أنه في هذه الحالة لا يجب، لكن قد يكون بعضهم مسبوق يتحملها عنه أو ما درك إلا الركعة الأخيرة. نعم. يقول أحسن الله إليك، صليت في الطائرة على المقعد وأنا جالس مع العلم أنني مستطيع أن أقف ويوجد مكان، هل علي إعادة الصلاة في ذلك؟ نعم عليك تعيد، يقول تستطيع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا صلى قاعدة ويستطيع القيام ما صلى. نعم. هل يجوز فريضة أما لو كان نفل لا بأس. نعم. هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لعائلة فقيرة إذا كان عائلهم لا يصلي ولا يصوم ولكن زوجته تصلي وتصوم وهم في حاجة شديدة؟ نعم تعطيها الزوجة، لا تعطيها الزوجة وتنفقها على الأولاد لا بأس. رجل صلى مع جماعة وفاته بعضها فقام إلى إكمال ما بقي عليه، فجاء رجل آخر بعدما انتهى من صلاة الجماعة وأراد أن يصلي مع هذا الرجل المسبوق، فما حكم صلاتهم جميعا؟ لا بأس، يجوز تقتدي بالمسبوق لا بأس. نعم. صلى الله عليك. هذا يعني أكثر من سؤال، يقول هل الشيخ الكريمة في وفاة العلماء الشيخ محمد ناصر الدين الباهي رحمه الله،